يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. جهادي حياتي حياتي جهاد حياتي لماء حياتي فدا. جهادي حياتي حياتي جهاد حياتي نماء حياتي فدا. يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. هلما جنودا جنود الطغاة هلما لقاتلي لأعلو السماء. هلما جنودا جنود الطغاة هلما لقاتلي لأعلو السماء. يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. تريدون موتي هلما لقاتلي فإنا لشرب دماكم ظما. تريدون موتي هلما لقاتلي فإنا لشرب دماكم ظما. يريدون قتلي وقتلي حياتي هلما لعيش العلا والهدى. نفوس تباري العلا في العلا تباري الصقور وأسد الشرى. نفوس تباري العلا في العلا تباري الصقور وأسد الشرى. نفوس تباري العلا في العلا تباري الصقور وأسد الشرى. نفوس تباري العلا في العلا تباري الصقور وأسد الشرى.